نعم نعم الباقي يقول الذي يأمر الشاب بنه يأمر نعم الشاب بنه أي نعم ويأمر الناس بالتعاون في كل بيت، فهذا بمثابة استحب. كذلك الذي يأمر بإنشاء خمرة بمثابة استحب في الخمر. يا أخوان لا تنغشوا بالألفاظ، لا تنغشوا بالألفاظ. ما الفرق بين إنسان يقول لغني افتح بهالبلد أو بهالمحل خمارة لأنه السوق رائج، وبين غني يندفع من نفسه وبيفتح الخمارة وبيضر البلد أو الحارة؟ شو الفرق؟ فرق بس هذا أمر بلفظه وهذا فعل، فهذاك أسوأ من الثاني. فإذا هل هذا بمثابة استحلال للعنصر؟ طول بقى. لا يا أخي، القضية مو قضية استنباط، مو قضية اجتهاد، لأنه أخطر شيء من الأحكام الشرعية هو تكفير مسلم، أخطر شيء هو تكفير مسلم. الآن أنا جبت لك مثال غني يفتح خمارة من جونه، يعني من نفسه، لا يأمره به أحد، وغني آخر أمره آخر بأن يفتح خمارة، أيهما شر؟ طيب هذا كافر؟ طبعا إذا كان مستحيل له إذن نفس الحكم طبقوا على الأمير، ما في فرق. بارك الله فيك، لا تنغشوا بالألفاظ، وإلا بتطبق عليكم الحجيرة اللي بيطبقوها الأولاد الصغار على بعضهم البعض، بيفاجئ الزميل زميله بيقول له بدي حجرك حجيرة، قنطار من قطن أثقل ولا من رصاص؟ لا، بيقول له رصاص، هو ليش الوزن واحد، بس أخذ باللفظ، أخذ بإيش؟ باللفظ، قطن ورصاص. لك أخي الوزن واحد، قطن يمكن بده جبال، لكن رصاص يمكن إيش؟ صندوق صغير، لكن الوزن قنطار. يا شيخ إذا بينت هذا الأمر بأن هذا حرام، يا أخي الله يرضى عليك، إذا شفت الزاني، إذا شفت الزاني والسارق بارك الله فيك، وحذرته ونهيته إلى آخره، شو بعدين موقفك تجاهه؟ طيب كيف ما لم يحكم أزل الله بعدك؟ ما جاوبتني، الله يهديك، ما جاوبتني. هلا ما في ناس بيصروا على المعصية؟ بس هو مرتكب كبيرة تمام، يعني ليس كافرا. معلش معلش، في ناس مصرين على المعصية؟ أجبني. لا في طبعا. طيب نصحته وعزته ما تعب، شو حكمك عليه؟ بتكفره؟ لا طبعا، ولو أصر عليها مرتكب ليش؟ كبير لا يعتبر كافر. ليش ما بتكفره؟ شو المانع؟ مستحيل، لأنه ما استحلها. ما استحل ايش؟ قلبا ولا عملا؟ طبعا قلبا، شو عرفك؟ لأنه لابد أن يتلفظ فيها فرضا، يعني نعم؟ هكذا تريد أن يتلفظ بهذا الأمر، أن هذا الأمر مستحب له. أنا عم أسألك شو عرفك في حينما قلت الآن وأنا معك، حينما قلت أنت ما استحل، شو عرفك؟ لأن لم يتلفظ بها. حسن، هؤلاء الذين نريد أن نكفرهم هل صرحوا بالاستحلال؟ إن صرحوا بالاستحلال انتهت القضية، لكن هل المسألة وصلت إلى هنا يا أخي؟ بالنسبة لعموم الحكام الذين يحكمون غير ما أنزل الله، ولا الحكم اللي عم يصدروه هؤلاء الناس الغلاة، إنما اعتمادهم في تكفيرهم وعملهم. ولذلك أرجو أن لا تنسى هذا الدرس التفصيلي، أنه ما يطبق على فرد من المحكومين يطبق على الفرد من الحاكمين، ما في فرق أبدا. هذا المرابي الذي وعظته ونصحته وأصر على رباه، بتقول أنا ما بكفره، ليش؟ لأنه ما استحل. شو عرفك ما استحل؟ ما قال لك، لأنه هذا شيء قلبي وأنا ما كشفت عن قلبه. طيب وكذلك كل مستحل عملا لمخالفة شريعة الله عز وجل، إذا لم نعرف